ثم قرأ للآخر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا على كل هذا الأثر على أنه بهذه السورة خاصة من طريق أبو عميس وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة وكان قد اختلط، لكن عون بن عبد الله قال عبد الله، وعون بن عبد الله بن مسعود. من الغريب أن ابنان لعبد الله بن مسعود، من هو أيضا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعون بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه شيئا، هكذا قال العلماء. الابن لم يسمع من أبيه، نعم من الممكن أن يكون يتربى ما خيلانه أو ما أمه طلقت وكذا، على كل الأسباب هذه العلماء نصوا على أن عون لم يسمع من عون بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من